لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي المفتري: ما ذكره هذا المفتري من قوله أنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه وتابعه أكثر الناس طلبا للدنيا. من يقصد؟ أبو بكر الصديق. هذا كذب، أبو بكر لم يطلب الأمر لنفسه، ثم اتهام لأكثر الناس أكثر الصحابة بأنهم ضيعوه للدنيا. يقول: كما اختار عمر بن سعد ملك الري أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين مع علمه بأن في قتله النار واختياره ذلك في شعره، وقوله: فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمر على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أصبح مأثوما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عين. فقال ابن تيمية: فيقال في هذا الكلام من الكذب والباطل وذم خيار الأمة بغير حق ما لا يخفى من ولوه. أحدها قوله: تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فيكونوا كلهم متبعين أهوائهم. يقول الآراء اختلفت عن تعدد الأهواء، يعني ليس فيهم طالب حق ولا مريد لوجه الله تعالى والدار الآخرة ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال، كلهم متبعين لإيه؟ الهوى. يعني أعظم ما دم للصحابة هؤلاء المجرمون يسبون الصحابة ويطعنون فيهم. قال: وعموم لفظه يشمل عليا وغيره، لأنه قال إيه؟ قال تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم. يبقى حتى اللي أنت بتقول عليه إن هو طلب الحق لنفسه وبايعه القلة، اللي بيقول وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها. ما أنت في الأول جعلت هؤلاء متبعين اختلفت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم. يقول: وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هم يقولون في هذه الآيات أن هذا عندما كانوا مسلمين قبل أن يرتدوا، وأنهم ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال في الرد على ذلك: قد مدح الله أتباعهم الذين اتبعوهم، فكيف يكون مدحا لمن بعدهم ممن سار على طريقهم والأصل قد ارتد؟ هذا مستحيل. قد علم الله عز وجل أزلا كل ما هو كائن، فكيف يتكلم الله بهذا الكلام الخالد الباقي الذي لا يغسله الماء، محفوظ في الصدور وفي المصاحف؟ والله يعلم أن هؤلاء الذين يمدحهم يكونون بعد ذلك مرتدين، كيف يمكن ذلك؟ ها؟ هذا من أبطل الباطل. يستحيل أن يعلم الله عز وجل عنهم أنهم أنهم سيرتدون ثم بعد ذلك يخبر عنهم بهذا الكلام ويتركه سبحانه وتعالى في القرآن أو المصاحف التي بين المسلمين ويضل الناس بذلك. يستحيل، كلام باطل من أبطل الباطل. طالما أن الله قال هذا الكلام وأنزله في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، إذن هؤلاء لا يمكن أن يكون أمرهم إلى فساد. يقول وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قوم وصفهم الله قبل أن يولدوا بآلاف السنين، ذكر أحوالهم في الكتب المتقدمة، ذلك مثلهم في التوراة، وصفتهم في التوراة أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الخشية والسمت الحسن والهدي الحسن. نقول: كيف يتكلم الله وينزل في الكتب المتقدمة صفة هؤلاء بهذه الصفة الحسنة الجميلة ثم يقع منهم بعد ذلك ما تزعمون من الردة؟ قد تكلم الله بمدحهم قبل أن يولدوا بقرون بآلاف السنين، إذن هو يعلم منهم كما علم وجودهم بهذه الصفة علم أيضا بقاءهم عليها حتى يعني بقى حتى يتوفاهم الله عز وجل وهم على الخير. وقوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أخرج صغاره فآزره قواه فاستغلظ صار الساق غليظا فاستوى على سوقه قام. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الصحابة فقووه وآزروه، والصحابة علموا من بعدهم فقووهم وآزروهم، فقام ساق الإسلام، سوق الخير، قام الإسلام على ساقه، قام الإسلام على قائمته التي أرادها الله عز وجل. هذه الآية احتج بها الإمام مالك: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ذلك أن استأذن به الإمام مالك على أن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويغيظه هؤلاء الصحابة فهو من الكفار، ولا نزاع أن من غاضه الصحابة لأجل نصرتهم للدين وهجرتهم في سبيل الله ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يغيظه ذلك، ككثير من المستشرقين وأعداء الدين أبغضوا الصحابة لأجل أنهم هم الذين نصروا الإسلام. نقول: من كان كذلك، من غاضه الصحابة لأجل نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين فهو كافر. أما إذا كان لأمور بينهم في الدنيا فهم بشر من البشر ليسوا معصومين، يأثم يعني من تعمد ظلم أخيه فأدى إلى ولود الغيظ بينهم، لكن ليس هذا هو المقصود في ليغيظ بهم الكفار. غاضهم، غاض الكفار من نصر الدين ومن أقامه على ساقه حتى استقام الأمر. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقد أخبر الله أنه يغفر لهؤلاء الصحابة ولهم الرزق الكريم عنده. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. يبقى في ناس حيجوا بعد كده رحمكم الله. ومدح الله أن يكونوا معهم. قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. اللي هم بعد كده دول كل من أتى ودخل في الإسلام وجاهد مع الصحابة. فكيف يكون الصحابة مرتدون ويكون ذلك الجهاد ممدوحا؟ لو الصحابة دول ارتدوا عامة وغير ما فضلش الخمسة. ما سبحان الله كل هذه الآيات ما تنطبقش على خمس تمثال. يعني أيعقل ذلك ويقبل؟ نعوذ بالله. تبقى دي أسوأ أمة أخرجت للناس على زعمكم الباطل. فعلا والله دين الرافضة دين يعني لا يمكن أن يكونوا مصدقين بالقرآن. الآيات كثيرة جدا في فضل الصحابة ولذلك لا يمكن أن يقبله عاقل وإنما تقبله القلوب المريضة من هؤلاء الشيعة في كل زمان ومكان. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن قد وعدهم الله مغفرة ورزقا كريما وأخبر أنهم مؤمنون حقا وأخبر أنهم موعودون بالحسنى وأنهم لا يستوي معهم من أتى بعدهم بل هم أسبق. وقال تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تأدوا هؤلاء المهاجرون الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الذين سكنوا الدار دار الهجرة المدينة النبوية والإيمان تبوأوا الإيمان يعني تمكنوا منه قبل أن يحضر إليهم كثير من المجاهدين من المهاجرين. فهؤلاء بعضهم وكذلك بعضهم أسلم قبل أن يأتي إليهم هؤلاء المهاجرون وبعضهم أسلم قبل أن يهاجر بعض المهاجرين. أبو هريرة من المهاجرين أسلم سنة 7 فدل ذلك على أن بعض الأنصار سبق بعض المهاجرين في الإسلام يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا يجدون في صدورهم غلا ولا حسدا ولا غشا للمهاجرين مما آتى الله المهاجرين مما أوتي المهاجرون آتاهم الله عز وجل الذكر الحسن أن قدموا في كل موطن ذكروا فيه قدموا على الأنصار وقدمهم الله عز وجل في العطايا في مال الفيل لأنهم كانوا أكثر فقرا من الأنصار إذ لم يكن عندهم مال إذ أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فقر وحاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مدح الله الذين يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان. كيف إذن يمكن أن يكون هؤلاء ممن علم الله أنهم يكفرون ويرتدون وقد مدح الذين يستغفرون لهم ويقولون يشهدون لهم بالإيمان وأنهم سبقوهم بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني من كان عنده غل للمؤمنين وخصوصا الصحابة أفضل المؤمنين فلا شك أنه يخالف نص القرآن. من وجد في قلبه غلا للصحابة فهو ليس من أهل هذه الآية، هذا ليس بمؤمن، نعوذ بالله من الضلال. قال: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. تتضمن أن هذه هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين، يلعنونهم يسبونهم وفي قلوبهم غل عليهم لم يرى مثله في الكراهية. ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك. قد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر السند عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على ثلاث، على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت. سعد بن أبي وقاص بيتكلم بعد فتوحات الإسلام، إذن قد مضت الهجرة، لم يعد هناك احتمال أن يهاجر أحد، لأن الإسلام قد عم البلاد بحمد الله، فتحت الشام وفتحت العراق وفتحت مصر واليمن وبلاد فارس، كل هذا قد فتح. هذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت، لأن هؤلاء استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة، وهذا لم يعد يمكن أن يدرك أحد هذه الفضيلة. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد مضت هاتان، تقول ده كم سعد، وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا لهم. اللهم اغفر لنا ولهم. وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال: من سب السلف فليس له في الفيء نصيب، لأن الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم الآية. وهذا معروف عن مالك وغيره، وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام، إنهم احتجوا بهذه الآية على أن الشيعة الرافضة ليس لهم نصيب من الفيء. لماذا؟ لأنهم لم يستغفروا للصحابة رضي الله عنه. يقول: وكذلك ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. وروى أيضا عن الحسن بن عمارة عن الحكيم بن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. إزاي هم حبوا بعض؟ هو الذي يعلم، هو عز الذي أمر بالاستغفار، هو الذي يعلم أنه سيقع منهم ذلك، لكن لما سبق لهم من عظيم الفضل والسبق إلى الإسلام ونصرة هذا الدين

وكلا وعد الله الحسنى، ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، ولهم ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتحه فقال نعم. وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال بعض المسلمين يا رسول الله هذا لك فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين الأولين في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان منهم وكانوا أكثر من 1400 سنة، وقد ذهب بعضهم وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به، ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة. وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم يده لعثمان عن عثمان له لأنه كان غائبا، قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته، وبسببه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما بلغه أنهم قتلوه، لما بلغه أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه. قولوا لهذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.